بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 17 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عين الجنة فأعطاني 70,000، ثم استزدته فزادني مع كل 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا. فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الروايات في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ومن ذلك هذه الرواية التي هي من رواية صفوان ابن سليم قال: حدثني رجل من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه. وهذه لطيفة من لطائف الإسناد، أن كل راوي يحدث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السند كما يلاحظ فيه إبهام، ولهذا ضعف السند المحققون من أهل العلم، وإن كانت بعض ألفاظ هذا الحديث ثابتة بالأحاديث الأخرى كدخول 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. قال أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحد بيوته عن بعض نسائه، وهذا الإبهام دائما يشير إليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه إن لم يتعلق بمعرفة الاسم أو الوصف شيء من الحكم فإنهم لا يذكرونه، وإذا تعلق بالوصف شيء من الحكم فإنهم يذكرونه، مثل أن يقول بعضهم: جاء أعرابي، لأن الأعراب لهم حكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى أصحابه أن يسألوه، ولكن الأعراب أذن لهم في السؤال، ولهذا أحيانا يقول الراوي من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فقههم: جاء أعرابي، أو يقول: جاء رجل. وكل هذا المقصود به معرفة الوصف الذي يتعلق به الحكم. وأحيانا لا يذكرون يعني ما يرد في السند أو ما يرد في الحديث، مثل قوله عن بعض نسائه، لأن هذا لا يترتب عليه حكم، ومعرفة يعني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج من عندها لا يترتب عليه حكم ولا يتعلق به شيء من فقه هذا الحديث. قال: فإذا حلقة في المسجد. الحلقة هي حلق العلم، وسميت حلقة لأن طلاب العلم يتحلقون حول الشيخ، والتحلق حول الشيوخ لطلب العلم من سنن هذه الأمة، وهو أدعى للاستماع، لأن معروف أن الحلقة إذا كانت على شكل مستديرة والشيخ في وسط الحلقة فإنه يسمع أكبر قدر من الناس، وهذا بخلاف ما لو تكون هذه أن يكون المستمعون أمامه صفوفا فإن هذه الصفوف ستبتعد، ولكن إذا كانت على هيئة حلق يعني يتحلقون حول الشيخ فإن هذا أدعى للسماع. وقد من الله علينا في هذه العصور بهذه المكبرات التي يسمع فيها يسمع من خلالها الدرس من ابتعد عن مكان الشيخ، وهذه من منة الله علينا في هذه الأمة. بل أصبح الآن النقل كما هو حاصل الآن في نقل هذه الدروس يعني مبثوثة على الهواء، يسمع الدرس من كل مكان، وكأنما أصبح أهل العلم على منابر في السماء يسمعون الناس ويستمعون إليهم. وهذا الأمر ينبغي أن يشجع عليه وأن يشاد بهذه الجهود العظيمة التي يبذلها يعني أهل العلم أهل الخير والفضل من خلال هذا النقل ومن خلال إيصال هذه الكلمة للمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الأجهزة وعلى يعني هذه الوسائل الإعلامية خيرا، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة، وعليهم أن يكثروا من نقل هذه الدروس العلمية التي فيها نفع للناس، وأن يشغل الناس بالعلم، فالناس إن لم يشتغلوا بالعلم اشتغلوا بغيره. وينبغي أن يحصر الخطاب خطاب الناس في العلم في أهل العلم الضابطين له والمتقنين له، ولا ينبغي أن يجرأ الناس وأن يتجرأ غير المتعلم وأن يخاطب الناس، فإن هذه فتنة. تكلم ومبادرة الجاهل بالحديث وبالفتية هذه فتنة عظيمة، في مقابل هذا سكوت العالم. فالعالم ينبغي له أن يتكلم وأن يحدث وأن يفتي، والجاهل ينبغي له أن يسكت وأن يرجع إلى أهل العلم. قال: ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه سأل الله أن يدخل من أمته الجنة ما تقر به عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمر الأمة، وأن دخولهم الجنة مما تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطاني 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيدخل من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم سأل الصحابة يعني عن هؤلاء فأخبر قال: هم الذين لا يسترقون والذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولكن هنا لم يذكر أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: فأعطاني 70,000، يعني يدخل من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة. وهذا أيضا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بهذا العدد هم غير الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فتكون هذه 70 غير 70 التي ذكر في الحديث أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: ثم استزدته، استزدته أي طلبت الزيادة، استزدته أي طلبت الزيادة في من يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فزادني مع كل 70,000، قال: فزادني مع كل 1,000 من 70,000. قال: ثم استزدته يعني عن هذا العدد. قال: فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا هكذا وهكذا. وهذه اللفظة جاءت مفسرة في قول أبي بكر أنها حفنتان من حفنات الله تبارك وتعالى، وقد جاء مصرحا بذلك في بعض الأحاديث: ثم أعطاني حثوتين أو حفنتين من حفنات الله تبارك وتعالى. فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى حسبنا أي يكفينا، وحسبنا هذا الأمر العظيم الذي يعني أعطاك الله عز وجل. فقال عمر: يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة، دعنا ندخل الجنة، يعني دع النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد ويطلب الزيادة من ربه حتى ندخل الجنة. والمقصود ندخل الجنة أي كل هذه الأمة تدخل الجنة، وإلا فعمر هو من كبار الصحابة وهم من الموعودين بالجنة، ولكن هذا فيه الحرص على دخول هذه الأمة الجنة، وأكبر قدر من هذه الأمة يدخلون الجنة. قال أبو بكر: يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات الله، وما تبقي حفنتان من حفنات الله. الحفنتان تثنية حفنة، والحفنة هي ملء الكف أو الكفين، الحفنة هي ملء الكف أو الكفين من تراب أو ماء. والحثوة هي أخذ شيء باليد، أخذ شيء بيد واحدة من تراب أو من ماء. والفرق بينهما أن الحفنة هي ملء اليد، والحثوة هو أخذ شيء باليد من تراب أو غيره. وكذلك من الفرق بين الحثوة والحفنة أن الحفنة جاء في معاجم اللغة أنها ملء اليد أو ملء اليدين، وأما الحثوة فهي أخذ شيء بيد واحدة، أخذ شيء بيد واحدة وهي لا تمتلئ. فيظهر الفرق بينهما بين الحثوة والحفنة أن الحثوة أخذ شيء من غير امتلاء لليد، والحفنة هو امتلاء اليد بتراب أو حبوب أو بشيء أو ماء أو ما أشبه ذلك. وقيل أن الحفنة أيضا تكون ملء اليد أو ملء اليدين، وهذا أيضا مما تميز به الحفنة عن الحثوة أن الحفنة ملء اليدين. وأيضا هذا التعبير من قول أبي بكر وما تبقي حفنتان من حفنات الله، هذا دليل على استشعار الصحابة الصفات لله عز وجل، واستشعار الصديق عظمة صفة اليد لله تبارك وتعالى. ولهذا قال وما تبقي حفنتان من حفنات الله، يعني وما تبقي حفنتان، إذا الله عز وجل أخذ من هذه الأمة حفنتين وأدخلهم الجنة، ما تبقي أو ما يبقى بعد هاتين الحفنتين من حفنات الله. وهذا أكبر دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون معاني الصفات ويستشعرون معانيها، خلافا لمن زعم من المفوضة الذين يقولون إن السلف كانوا لا يعلمون معاني الصفات، وقالوا أن معنى قول السلف أمروها كما جاءت، أو قالوا لا نفسرها، أنهم يقصدون بذلك لا يعلمون معانيها، هذا غير صحيح. ولكن المقصود أنهم لا يؤولونها تأويل المتأخرين من أهل الكلام، وإنما يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موطن من كتبه، أن هذا هو منهج السلف، أنهم يثبتون الصفات ولا يتعرضون لها بالتأويل. وذكر رحمه الله في معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، قال إمرارها كما جاءت بلا كيف يعني إثبات معانيها، لأنهم لو كانوا يقصدون إمرارها من غير إثبات معانيها ما قالوا أمروها كما جاءت، وهي في الحقيقة إنما جاءت بمعاني، وهذا من دقيق الفهم والنظر ومن دقيق المحاجة للمخالف من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعنى قول السلف أمروها كما جاءت، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني، فمن عطل المعنى لم يبرها كما جاءت، وإنما نقص بها عن معناها ونقص بها عن مراد الله تبارك وتعالى منها ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الصديق رضي الله عنه بقول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا استدلال على عظمة صفة الله عز وجل، وأن الأرض قبضته، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يوم القيامة يعني السبع الأراضين هي في قبضة الله يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهذا دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فإن الله يقبض الأرض بيد ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. وفيه عظمة اليدين لربنا تبارك وتعالى، وفيه رد على المشبهة الذين يشبهون يد الله بيد المخلوق، فأين يد المخلوق من يد ربنا العظيمة التي يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى سبحانه وتعالى. فهذا أكبر دليل على الرد على المشبهة، وكذلك الرد على المؤولة، لأن الذين يتأولون اليد يقولون أن يد الله مجازية. قال العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال: واليد المجازية لا توصف بالقبض وبالطي، يعني لا يمكن أن توصف اليد المجازية بالقبض والطي، كقول العرب: لفلان علي يد. يطلقون اليد على معنى النعمة في بعض استعمالاتهم، لكن هذا لا يعني أن اليد كلما وردت أنها بمعنى النعمة، ولكن هذا من باب التفنن في الخطاب والإيجاز في الكلام. فإذا أسدى الرجل لآخر نعمة بيده يحصل حذف في الكلام، فيقول: لفلان علي يد، بمعنى أنه أسدى إلي نعمة بيده. لكن هذه اليد إذا قال لفلان علي يد، لا يمكن أن يصف هذه اليد بالقبض والبسط وبالخفض والرفع، فإن اليد التي تطلق على معنى النعمة لا توصف بهذه الأوصاف. ولهذا يتبين أن يد الله المضافة إليه في الكتاب والسنة أنها يد حقيقية، كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. كل هذه الاستعمالات تدل على أن اليد حقيقية، وأن يد الله عز وجل موصوفة بالقبض والطي والبسط، وأنه ينفق بيديه، وأن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، مما يدل على أن يده سبحانه وتعالى حقيقية، وهي تليق بعظمته وجلاله، وأنها منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وهب: وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني رجل قال: حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. هذا الحديث صحيح ثابت من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم عزيز في إثبات صفة الأصابع لربنا تبارك وتعالى، كما دل على هذا حديث الحبر اليهودي أيضا عندما أخبر أن الله يقبض الخلائق على أصابعه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك. ما من قلب من قلوب العباد الذين خاطبهم الله عز وجل بهذه الشريعة، ويدخل في هذا قلوب الإنس والجن، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، ما من قلب أي من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين، بين أصبعين. والبينية معروفة في كلام العرب، البينية معروفة في كلام العرب، إذا قيل هذا الشيء بين هذا وهذا فإن البينية يعني توسط، يعني الشيء بين شيئين. ولا ينبغي أن يفهم من البينونة هنا، من البينية هنا، البينية هي يعني التعبير ببين، والبينونة المفارقة. فالبينية هنا هو أن الله عز وجل جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن التشبيه، وأن هذا كما أن الرجل يجعل الشيء بين أصبعيه، فإن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين. ولا ينبغي أيضا أن يفهم أن بين هنا تدل على المماسة، وأن قلوب العباد يعني مماسة لأصابع ربنا تبارك وتعالى، فإن هذا اللفظ كما تلاحظون لا يدل على المماسة، ولا يدل على المخالطة، ولا يدل على الممازجة. وهذا معروف في كلام العرب، فيقال مثلا بدر بين مكة والمدينة، وبين مكة والمدينة، ومعلوم أن بدر ليست متصلة بالمدينة وليست متصلة بمكة. وكذلك السحاب الذي أخبر الله عز وجل أنه مسخر بين السماء والأرض، فهو ليس متصل بالسماء ولا بالأرض. فالبينونة لا تدل على المماسة والمخالطة. ومن هنا من توهم شيئا من هذا الحديث فعليه أن ينزه الله عز وجل أن يظن أن أصابع الرحمن مماسة لقلوب العباد، ولكن هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإن هذا الكون كله في قبضة الرحمن. ولهذا قال، جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن هذه الخلائق في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، كما أن الإنسان يقبض على الخردلة ويمسك بالشيء في يده، فإن هذه المخلوقات السماوات والأرض بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى أنها حقيرة ولا تساوي شيئا. والله عز وجل قادر على أن يقبض هذه الأراضين وهذه السماوات، وكما أخبر عن ذلك يوم القيامة أنه يقبض الأراضين بيده، وأن السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على إحاطة الله بخلقه، كما قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. فينبغي أن ينزل هذا النص على المعنى الصحيح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة وما استشكلوه: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، بين أصبعين من أصابع ربنا تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظمة الأصابع لله عز وجل، وأن هذه الخلائق هي حقيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى. وأيضا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وصفة الأصابع من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى، هي صفة ذاتية قائمة بذات الرب تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية دل عليها النص، نثبتها لله ولا نكيف ولا نشبه ولا نفوض هذه الصفة، نقول لا نعلم مرادها، نعلم معنى الأصابع. لكن الأصابع إذا أضيفت إلى الرحمن فهي مختصة به، وإذا أضيفت إلى الإنسان فهي مختصة به، كما سبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدر المشترك. ولا بأس بالزيادة في التقرير لهذا الأمر، لأن هذه المسألة مهمة، وينبغي لكل مسلم أن يفقه هذه المسألة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك قدر مشترك عام في الأسماء والصفات. ولاحظوا، لا نقول في أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين، في الأسماء والصفات من حيث العموم قبل الإضافة هناك قدر مشترك. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القدر المشترك هو مسمى اللفظ، هو المسمى الذي وضع له اللفظ. فالأصبع هو لفظ وضع لمعنى، هذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ هو القدر المشترك. اليد لفظ وضعت لمعنى، القدر المشترك هو المعنى الذي دل عليه لفظ اليد. ولهذا جاءت اليد في كلام العرب مطلقة، فيقال يد. فإذا سمعت وطرق سمعك أن يقال يد أو قدم أو وجه أو سمع أو بصر، فإنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذه يد فلان أو فلان، أو هذا سمع فلان أو هذا وجه فلان، أو أن يتخيل أن هذا الوجه هو وجه الجمل أو وجه الإنسان أو أن هذا وجه الله عز وجل، وإنما ينقدح في ذهنه هذه اللفظة التي لها معنى، وهذا المعنى هو القدر المشترك. هذا القدر المشترك يقول شيخ الإسلام لا يكون إلا في الذهن، ليس له وجود في الخارج. ما معنى الخارج؟ الخارج هو خارج الذهن. هذه الحقائق لها وجود في الذهن ولها وجود في الخارج. وجود الذهن هو ما يتصوره الإنسان من المعاني للكلام، والوجود في الخارج هو وجود الأشياء العينية التي تراها الأبصار، ولهذا يسميها بعض العلماء وجود الأعيان. وجود الأعيان هو ما يبصره الناس بأعينهم، ووجود الأذهان هو ما يدركه الناس بأذهانهم. فعندما نقول يد، المعنى الذي وضعت له هذه اللفظة هو معنى ذهني، ليس هناك يد في الخارج لا تقوم بموصوف، وليس هناك سمع في الخارج خارج الذهن مستقل لا يقوم بموصوف. إذن هذا المعنى الذهني هو القدر المشترك، فإذا أضيف هذا القدر المشترك لموصوف اختص هذا المعنى بمن أضيف إليه. فإذا قلت يد زيد، أصبحت هذه اليد المضافة لزيد اكتسبت خصائصها من هذا الموصوف الذي أضيفت إليه. فنحن إذا كنا نعرف زيدا ونعرف ما بيد زيد من قوة أو ضعف، وما به من مرض أو سلامة، وما به من قوة، أو ما به من بعض الأشياء التي تعرض للإنسان في أيديهم، نحن عرفنا أن هذه يد زيد. وإذا قلنا يد عمر أو بكر، فإن هذه الأيدي أيضا مختصة، فلا يمكن أن يقال يد زيد هي مشابهة ليد عمر، إلا المشابهة التي جعلها الله بين هذا الجنس، فإن زيد وعمرا وخالدا وبكرا كلهم من بني آدم، ولهذه اليد المضافة لبني آدم خصائص مشتركة. لكن إذا خرجنا من دائرة الإنسان وجنس الإنسان إلى الحيوان، فأضفنا هذه اليد إلى الجمل، فلا يمكن أن نخضع يد الجمل لخصائص يد الإنسان، فنقول لا بد لكل من يوصف بيد أن يكون في اليد خمسة أصابع، وأن تكون هذه الأصابع على هيئة أصابع الإنسان. لا، فلا يزال الناس يدركون أن هذه المخلوقات موصوفة بصفات ولها أيدي وأقدام وأسماع وأبصار، ولا تتشابه في الحقائق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يدركها طلاب العلم، لا يوجد شيء في الخارج مشترك، يعني لا يوجد شيء في الخارج مشترك خارج الذهن، يعني لا يوجد يد مشتركة هذه يد زيد وعمر، ولا يوجد سمع مشترك هذا سمع زيد وخالد، وإنما الحقائق في الخارج أي في خارج الذهن، كل موصوف فهو مستقل بصفته لا يشارك غيره في هذه الصفة. فإن الإنسان كل واحد منا الآن مستقل بوجهه ومستقل بيده ومستقل بسائر جوارحه. ولهذا قد يموت الإنسان ويقبر ويجعل في القبر ويقبضه الله عز وجل، وتخرج هذه النفس وتنتهي الحياة، وما زال فلان يتمتع بجوارحه، مع أنه هناك خصائص بين فلان وفلان من الناس. إذن لا يوجد شيء في الخارج مشترك بين المنصفين، حتى في بني آدم، حتى في بني آدم فعندما نقول يد زيد ليست هذه اليد مشتركة لا في صفاتها ولا في خصائصها إلا الخصائص العامة التي جعلها الله لهذا الجنس. وأما ما تتميز به اليد من القوة والصلابة والخشونة ويعني لين الملمس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يده كالحرير من لينها ومن نعومتها عليه الصلاة والسلام وما شرفه الله به من الصفات العظيمة، هذه خصائص يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيدي أخرى لها خصائص، كل يد من هذا من أبناء هذا الجنس لها خصائصها التي تدل عليها صفة هذا الرجل. فإذا خرجنا عن دائرة المخلوقات بأسرها وأضفنا هذه اليد أو الأصابع لربنا تبارك وتعالى، عرفنا أن هذه الأصابع وأن هذه اليد وأن هذا الوجه لا يمكن بوجه من الوجوه أن يشابه وجوه المخلوقين، أو أن أصابعه تشابه أصابع المخلوقين، أو أن يده تشابه أيدي المخلوقين. وإنما نثبت لله هذه الصفات ولا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نكيف صفات الله بصفات المخلوقين. فلا يجوز أن يتخيل أحدنا أن أصابع الرحمن على هيئة أصابع الإنسان، وإنما نثبت لله الأصابع التي دلت عليها الأدلة، ولا ندخل في الكيفية بعقولنا، لأن علم الكيفية مما حجب عنا، وإثبات الصفات مما خطبنا الله تبارك وتعالى به. فإذا هنا نثبت الأصابع لله تبارك وتعالى، هنا قدر مشترك نعرفه من اللفظ، إذا سمعنا أصبع نعرف معنى هذا اللفظ، ولكن إذا أضيفت هذه الصفات لله عز وجل فهي مختصة به تبارك وتعالى. كما أن الآن لا يشكل علينا عندما نقول الإنسان موجود والله موجود، فهل الوجود كالوجود؟ ونقول أن لله ذاتا وللإنسان ذاتا، فهل الذات تشبه الذوات؟ فهذا شيء مقرر أن الوجود في خارج الذهن لا يمكن أن يتشابه، بل حتى المخلوقات، يعني لو أردنا أن نمثل بالأمثلة والشواهد لتنوع الحقائق لطال بنا الحديث. نحن الآن أنواع الفواكه وأنواع التمور وأنواع الحبوب، بل لو أخذنا جنس واحد وهو الحنطة، الحنطة نوع من الحبوب معروف، فهل كل المزارع التي تنتج الحنطة يعني في جودتها على درجة واحدة؟ وهل كل التمور التي الآن نجنيها من النخيل كلها على نوع واحد، أم أنها متفاوتة في طعومها وألوانها وجودتها؟ ولهذا لا يزال الناس يفضلون في السعر بين هذه الأجناس ما يعلمون به جودة هذا الشيء على هذا الشيء، وإن كان هذا تمر وهذا تمر، وهذه حنطة وهذه حنطة، وهذا شعير وهذا شعير، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، بل إنما يكون في المزرعة الواحدة هذه النخلة نتاجها غير النخلة التي بجانبها، كما أخبر الله عز وجل، وأن هذا من آيات الله في تفضيل بعضها على بعض في الأكل. فلا يزال الناس يدركون هذه الحقائق، فكيف يشتبه عليهم بعد ذلك أن ما يثبت لله من الصفات هو من جنس ما يثبت للمخلوقين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع ربك. هذا فيه إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى وعظمة أصابع الرحمن. قال: فإذا شاء أن يقيمه أقامه، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإقامته هنا بتثبيته، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهذا دليل على أن ثبات هذه القلوب وزيغها بيد الله عز وجل، وهذا مما يستشعر فيها المسلم فقره لله عز وجل في ثبات قلبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم بقوله: لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب. وهذا مما يدل على استشعار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذن هذه الجملة من الحديث هي التي ينبغي أن نستشعرها في هذه الصفة، لا أن نؤول الصفة ولا أن نحرف الصفة، وإنما نثبت الأصابع لله وندرك أن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على قدرة الله على هذه القلوب، وأن الله قادر على تثبيتها وإزاغتها، وهذا مرجعه إلى فضل الله عز وجل وعدله، فمن ثبته الله فبفضله، ومن أزاغ قلبه فبعدله، وليس هناك ظلم. ولهذا المسلم محتاج في كل لحظة أن يسأل الله عز وجل الثبات، وأن يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إبراهيم الخليل والأنبياء والرسل كلهم يسألون الله الثبات، مما يدل على فقر الإنسان لربه تبارك وتعالى، ومما يدل على أن هذه القلوب بيد خالقها، إن شاء أن يثبتها ثبتها، وإن شاء أن يزيغها أزاغها. لكن الله بين لنا في النصوص أخرى كما جاء في الكتاب والسنة ما هو سبب التثبيت وما هو سبب الزيغ، حتى نكون على حذر من الزيغ، وأن نعمل بالأسباب التي فيها ثبات القلوب. جاء في الحديث المشهور في الأولياء أن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث يدلنا على سبب العصمة، سبب التثبيت، وسبب محبة الله عز وجل، التي من آثارها أن يكون العبد لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يكاد يرى إلا بما يرضي الله، ولا يكاد يتحرك إلا برضا الله. وهذا هو العبد الذي رفعه الله عز وجل وخصه بتوفيقه وهدايته، فأصبح منقادا لطاعة الله بالطبيعة. يعني كما نقول الآن، بعض الناس يطيع الله عز وجل وكأنما طبع على الطاعة، وكأنما جبل على طاعة الله، لا يتكلف الطاعة وإنما هو منقاد لها، وهذا من توفيق الله للعبد. وأما أسباب الزيغ فهو الانحراف عن الدين، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بجوارحهم، بأبصارهم وبأسماعهم وبأيديهم وبأقدامهم وبفروجهم وبجوارحهم أزاغ الله قلوبهم. ولهذا نقول: من زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. من زاغ فيما يملك، يملك سمعه وبصره ويده وقدمه وفرجه، فإذا زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. ما هو الشيء الذي لا نملكه؟ القلب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون على حذر. ومن أعجب الأمور التي نراها ونشاهدها وعرفناها بالتجربة من أحوال الناس أن هذا الزائغ لا يعلم أنه زائغ، يعني وهذا من عظيم قدرة الله على القلوب. يعني هل تظنون الآن أن أهل الزيغ يعرفون ويعلم الواحد منهم أنه زاغ ويستغفر ويتوب؟ لا، لا يزال في زيغه، يزداد زيغا وضلالا إلى أن يلقى الله، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه من أخطر الأمور. ولهذا لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، ولكن إذا انتكس وأصبح لا يعقل شيئا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، فهذا هو التمكن من الضلال والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون على حذر. نحن الآن نبصر الطاعة ونرى أنها حسنة ونفرح بها، ونبصر المعصية والبدعة ونرى أنهما من السيئات ونحذر منهما، فعلى الإنسان أن يحذر أن يأتي عليه يوم تزين له نفسه البدع والزيغ والضلال ويفرح بالسيئة ويحزن للطاعة. فهذا غاية التمكن، تمكن الشيطان من الإنسان وخذلان هذا الإنسان الضعيف، وأن الله عز وجل وكله إلى نفسه